يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، وهو يتحدث عن مسالك التعليل. وقفنا عند كلامه على المناسبة باعتبارها مسلكا من مسالك التعليل أو طريقا من طرق إثبات العلة. فقال الخامس، أي من مسالك العلة المناسبة. الخامس من مسالك العلة المناسبة، وهي لغة الملائمة، يعني هذا يناسب هذا أن يلائمه، يوافقه، يقارنه. المناسبة أو يقاربه أيضا. اصطلاحا ملائمة الوصف المعين للحكم، أو ما يعلم من تعريف المناسب الآتي، يعني أو ملائمة ما يعرف من التعريف الذي سيأتي. ويسمى هذا المسلك بالإخالة أيضا كما ذكره الأصل، سمي بها، يعني سمي هذا المسلك بالإخالة، سمي بها ذلك لأن بمناسبته الوصف يقال أن يظن أن الوصف علة، يقال يعني يوقع في خيال الناظر، يوقع في خيال الناظر أن الوصف علة، ويسمى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد أيضا. يعني أن هذا المسلك له خمسة أسماء: المناسبة، الإخالة، المصلحة، الاستدلال، رعاية المقاصد. فكل من هذه العبارات يعبر بها عن المناسبة. إذن ليس بالضرورة وأنت تقرأ أن يأتي الكلام بلفظ مناسبة أو ناسبة أو يناسب، لا، قد يقول المصلحة، يقول الإخالة، يقول المناسبة، يقول الاستدلال، يقول رعاية للمقاصد. كل هذه ألفاظ يعبرون بها عن المناسبة. ويسمى استخراجها، استخراج المناسبة، أي العلة المناسبة، يسمى استخراجها استخراج العلة المناسبة، يسمى تخريج المناط. لأنه هذا الاستخراج إبداء ما نيط بالحكم، فالمناط من النوط وهو التعليق، يعني كأن الحكم علق بهذا المعنى، فصار هذا المعنى مناطا له، مناطا له. إذن تخريج المناط هو استخراج العلة المناسبة، أما تنقيح المناط وتحقيقه فسيأتيان في المسالك أيضا في المسلك التاسع. إذن هناك فرق بين تخريج المناط وبين تنقيح المناط وبين تحقيق المناط. قال وهو رجع إلى تخريج المناط واستخراج العلة المناسبة، إبداء ما نيط به الحكم، وهو أي تخريج المناط تعيين العلة بإبداء أي إظهار مناسبة بين العلة المعينة والحكم. التخريج تعيين، يفسر التخريج بأنه إيه؟ تعيين العلة. هذا تفسير لإيه؟ للمناط. كلمة تخريج المناط تعيين العلة، فتعيين تساوي تخريج والمناط يساوي العلة. تخريج المناط تعيين العلة. ثم قال بإبداء أي إظهار مناسبة بين العلة المعينة والحكم، بأن يقال مثلا علة الحكم هي هذا الوصف، علة الحكم هي هذا الوصف، ويكون هذا الوصف مناسب مع الاقتران بينهما كالإسكار، يعني كتعيين الإسكار وتعيين المناسبة، تعيين المناط، تعيين الوصف، تعيين العلة. فأن يقال العلة في تحريم الخمر الإسكار، أنت تعين العلة الآن في خبر مسلم كل مسكر حرام. طيب إيه وجه المناسبة؟ قال فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة، وقد اقترن بها أي في الحديث الذي قرأناه آنفا كل مسكر حرام، فحرام حكم ومسكر وصف، فيتعين الإسكار علة للإيه؟ للتحريم. لماذا؟ لأن الإسكار يزيل العقل، والعقل مطلوب حفظه في الشريعة، فهو مناسب للحرمة. فيها معنى رعاية المقاصد، فيها معنى المصلحة، فيها معنى الاستدلال، فيها معنى المناسبة. حتى جاء في خبر مسلم في حديث عبد القيس، وفد عبد القيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن تحريم الدباء والحنتم والنقير والمخير، قال أن هذه أواني يسرع إذا وضع فيها نبيذ يسرع إليه التخمر. فقال صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدكم لا يضرب ابن عمه بالسيف وهو سكران يعني. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة من ذلك، قال فكنت أخبئها حياء من رسول الله، يا رسول عارف. فهو يبدي معنى كأنه يشرح المناسبة، يبدي المعنى ويقول إن أحدكم وهو سكران ربما ضرب ابن عمه بالسيف. وخرج بإبداء المناسبة، يعني المناسبة بين العلة والحكم دائما تستحضر كلمة مناسبة. هنا معناها مناسبة بين الايه، بين العلة والايه والحكم، بمعنى كما يقول ابو زيد الدبوسي عليه رحمة الله، هي ما لو عرض على العقول تلقته بالايه، بالقبول. طبعا على العقول السليمة، ما في عكس الشعر. لكن ربما الآن يعرض على عقول منحرفة أو عقول يعني أصابها خلل، ممكن تعرض المعاني المناسبة على هذه العقول فلا تتلقاها بالقبول. يعني إذا أرضى، هل ترضى أن تسير أختك مع رجل غريب؟ يقول أرضى إذا كانت موافقة. ما المانع؟ وأمك وأمي يعني تباركهم يعني يقول لك ايه المانع؟ المانع يعني هي راضية وهو راضي وانت مالك يا قاضي؟ ففي بعض بشيء فطري بشيء جبلي، لكن هو ليس هنا. هو يعني جرفت المعاني، يعني حصل طمس لكثير من المعاني والقارة في النفوس بالفطرة والأذواق العامة أيضا جرفت. يعني قال خرج بإبداء المناسبة أي بين العلة والحكم، ترتيب الحكم على الوصف الذي هو أقسام الإيمان، الذي هو من أقسام الإيمان وغير ذلك كالطرد والشبه. لأنه قال إيه؟ إبداء إيه؟ إبداء المناسبة غير ترتيب الحكم على الوصف اللي في الإيمان، فإنه لا يشترط فيه إبداء مناسبة على الراجح أو على الأصح. وهناك قال لا يشترط إبداء مناسبة في الإيمان. وبالاقتران قال مع الاقتران بينهم إبداء المناسبة في المستبقي، في المستبقى في الصبر. يعني في الصبر احنا قلنا حصر الأوصاف وطرح ما لا يصلح للتعليل فيبقى الايه، فيبقى الصالح، فيخرج بالاقتران هنا ابداء المناسبة في الوصف الذي تبقى بعد السبر والتقسيم. قال ويحقق بالبناء للمفعول استقلال الوصف المناسب في العلية بعدم غيره، يعني يحقق بعدم أن غيره غير موجود من الأوصاف بالصبر. يعني يحقق استقلال الوصف بالصبر، يعني تبدأ المناسبة هذا شيء، ثم يحقق استقلال الوصف بالصبر، يعني يكون هذا المعنى مناسب، ثم قد يكون غيره معه، قد يكون غيره معه، فتحقق استقلال الوصف بالايه؟ بالصبر. يعني انت تعين الوصف بطريق المناسبة، تقول هذا هو الوصف المناسب للحكم. طب ربما يكون في وصف غيره، اذا نحتاج الى الصبر والتقسيم ليدخل. ليدخل في ماذا؟ ليدخل في بيان استقلال الوصف. بيان استقلال لا لا لا لا, لا تعيينه، بيان انه مستقل. وحده، أنه وحده لا غير، لا بقول المستدل بحثت فلم أجد غير، أو يقول والأصل عدم، بخلافه في الصبر. يعني في مبحث الصبر قول المستدل بحثه فلم أجد أو الأصل عدمه كاف في مسلك الصبر، لكنه ليس كاف هنا، إنما نحتاج إلى الصبر لأنه لا طريق له ثم سواه. ولأن المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية، وأنت هنا في حالة إثبات استقلال الوصف الصالح للعلية لا بد من مستند قوي، لا بد من مستند قوي، فتحتاج إلى بيانه بالصبر. وثم يعني وهناك في مسلك الصبر نفي ما لا يصلح لها، فكف يعني يكفي هنا، لكن لا يكفي هنا، لابد من بيان دليل على استقلال الوصف بالحب. ثم قال والمناسب، وكان اتكلم على المناسبة وتعريف المناسبة وشرح التعريف، قال والمناسب يعني الوصف المناسب المأخوذ من المناسبة المتقدمة تعريفه ماذا؟ وصف ولو حكمة. هنا قال وصف ولو ايه؟ يعني ليس بالضرورة ان يكون ايه؟ ان يكون علة. قال هنا وصف ولو، لأجل هذا كان من أسماء المناسبة إيه؟ رعاية الإيه؟ رعاية المقاصد والمصلحة، وهناك يكتفى بالحكمة. قال وصف ولو حكمة ظاهر يعني لا خطي، يعني يمكن أن يدرك بإحدى الحواس، منضبط يعني غير مضطرب، يحصل عقلا من ترتيب الحكم. المقصود بالحكم هنا المحكوم عليه، المحكوم به، معذرة، المحكوم به عليه، من ترتيب الحكم المحكوم به عليه، عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع، ما يصلح كونه مقصودا للشارع، يعني المقصود في الحقيقة هو الحكم، المقصود هو الحكم في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. والوصف فيه أي في التعريف شامل للعلة إذا كانت حكما شرعيا، ومثل له بتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيع، وهنا صار ايه؟ صارت العلة حكم شرعي، حينما تقول يجوز رهن المشاع لأنه يجوز بيع. ما هو المشاع؟ يعني إنسان له حصة في بيت، له حصة في شركة، لكن لا يعلم بالتحديد حقه، غير مفرز، لو أن يأتي بدين ويجعل هذا الحق المشاع رهنا، يعني وقال أنا لي ربع هذا البيت، طب أي الغرف لك؟ حقي مشاع، ليس غرفة معينة ولا دور معين طابق معين في البيت، لا، حقه مشاع، هل يجوز أن يرهنه؟ قالوا يجوز، لماذا؟ قال لأنه جاز بيعه. طب جواز البيع ده حكم ولا ما حكم؟ وصرح أن يعلل به، صرح أن يعلل به. قال شامل للعلة إذا كانت حكما شرعيا، لأنه يعني لأن الحكم الشرعي حال كونه علة وصف للفعل القائم هو به. يعني وصف للفعل الذي تعلق ايه؟ الذي تعلق هو به، القائم به يعني الذي تعلق به. وشامل للحكمة فيكون للحكمة، يعني فيكون هذا الوصف وصفا للحكمة، فيكون هذا الوصف ايه؟ وصفا للحكمة إذا علل بها حكمة كحفظ النفس، فإنه حكمة للانزجار الذي هو حكمة، يعني حكمة لحكمته، حكمة ليه؟ لحكمة. فإنه حكمة للانزجار الذي هو حكمة لترتب وجوب القصاص على القتل عدوانا. وإن جاز أن يكون حكمتين له، يعني الوصفين جاز أن يكون كل وصف منهما إيه؟ حكمة، وهو حكمة وحكمة للحكمة، وخرج بيحصل إلى آخره. وهنا يعرف المناسب بأنه إيه؟ وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه، ما يصبح كونه مقصوما للشارع. خرج الوصف المبقى في الصبر، الوصف المبقى في الصبر، يعني لو صبرت قسمت الأقسام الأوصاف، أقصد لو قسمت الأوصاف ثم صبرت وقلت العلة في ربوية البر هي إما الطعم وإما الكيل أو الوزن وإما الاقتيات أو الدخار، لا جائز أن يكون كذا ولا جائز أن يكون كذا، فباقي كذا. هذا الوصف المبقى حتى نكون متابعين الكلام. قال خرج الوصف المبقى في الصبر والمضار في الدوران. الدوران هو وجود الحكم عند وجود الوصف وانتفاء الحكم عند انتفاء، هذا هو الدوران. لا، وجوده الوجود عند الوجود تار، والانعدام عند الانعدام عكس، والطرد والعكس معا دوران. وضحت؟ قال وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعليات. ولا هو يريد أن يفرق بين المسالك بعضها وبعض، أن يقول الأمر هنا غير الأمر هنا، والوصف هنا غير الوصف، حتى لا تتداخل الأوصاف، تتمايز الأوصاف. هذا الوصف ثابت إلا عن طريق الدوران، هذا وصف ثابت إلا عن طريق السبر والتقسيم، هذا وصف ثابت إلا عن طريق المناسبة، هذا وصف ثابت إلا عن طريق الإيماء، هذا غير هذا غير هذا غير هذا. قد يحتاج ويتلقى بعضهم مع بعض في أشياء أخرى. إن في الدوران في السبر والتقسيم هل يشترط إبداء المناسبة أم لا؟ هنا في المناسبة هل يشترط مناسبة الحكم أو لا؟ يعني وهكذا. قال وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية ولا يحصل عقلا، لأنه هنا يحصل إيه؟ عقلا من ترتيب الحكم على الإيه؟ من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصودا بالشارع من شرع الحكم. ففي أوصاف تصلح للعلية لكن لا يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليها ما ذكر من كونه صالحا مقصودا للشارع من شرع الحكم. وقيل في التعريف المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، واختاره الأصل عادة يعني مش عقلا. وقيل هو ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، يكون مناسبا، وصفا مناسبا، يكون مناسبا، ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا. وقيل هو ما لو عرض على العقول أي السليمة لتلقته بالقبول، لتلقته بالقبول من حيث ماذا؟ من حيث التعليل، من حيث التعليل به، من حيث التعليل يكون فعلا هذا يصبح علة لها. قال وهذه الأقوال أي الثلاثة الأخيرة مقاربة للأول، لا ليست بعيدة عن التعريف الايه الذي اعتمده، الذي اعتمده الشيخ زكريا، وإنما اخترته على ما اختاره الأصل. الأصل اختار ماذا؟ اختار أنه الملائم لأفعال العقلاء عادة. قال وإنما اخترته على ما اختاره الأصل، اختاره على الثاني يعني، لأنه قول المحققين، ولأنه أنسب بقولي كغيري، يعني لم يكن هذا القول من عندي أنا، يعني هذا قولي وموافق أيضا لغيري، وهو قول غيري أيضا، وأنسب ولأنه أنسب بقولي كغيري، فإن كان الوصف خفيا، لأنه هنا قال ظاهر منضبط، فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر إيه ملازمه، اعتبر إيه ملازمه. التلازم أو الملازم هو ما لا ينفك، يعني ما يوجد عند الوجود، ما يوجد عند الوجود، يعني اعتبر ملازم ماذا؟ ملازم القول الوصف الخفي، فإذا كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر إيه ملازمه، ملازم الوصف الخفي أو غير الإيه المنضبط، ملازمه الذي هو ظاهر منضبط، فاعتبر ملازمه الذي هو ظاهر منضبط، وهو المظنة، وهو يعني هذا الملازم المظنة له لذلك الوصف الخفي أو الغير ظاهر، فيكون هو العلة، فيكون هذا الملازم هو الايه هو العلة. يعني إذا كان الوصف خفي أو غير منضبط نعتبر الوصف الذي يلازمه، إذا كان الوصف الذي يلازمه ظاهرا إيه؟ ظاهرا منضبط. حتى يمثل سيطرح الأمر جدا يعني. قال كالوطء مظنة لشغل الرحم المترتب عليه، يعني على شغل الرحم وجوب العدة في الأصل حفظا للنسب عن ايه؟ الاختلاط. عن الاختلاط، حفظا للنسب عن الاختلاط، لكنه لما خفي لما خفي نيط وجوبها، وجوب العدة بمظنته، وهو الوقت، وهو الوقت. يبقى انتقل من الوصف الذي ليس ظاهرا إلى مظنته إن كان مظنته إيه؟ ظاهرا أو منضبطا. وكالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص، الترخص بقصر الصلاة، بالإفطار، بالجمع بين الصلاتين، السفر مظنة للمشقة، لأن المشقة غير منضبطة. فالتمس شيء إيه؟ منضبط، معنى منضبط يلازم غير المنضبط، ملازم له. قال: وكالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصل، لكنها لما لم تنضبط، الاختلافها باختلاف الأشخاص واختلاف الأزمان واختلاف وسيلة النقل واختلاف الأشخاص بعضهم عن بعض في هذا، لما لم تنضبط نية الترخص بمظنتها، ومظنتها هو السفر. السفر. ثم قال: وحصول المقصود هو هنا في تعريف المناسب قال: ظاهر، وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح كونه ايه؟ ما يصلح كونه مقصودا للشارع. فهنا يقول: وحصول المقصود، حصول المقصود للشارع الوارد في تعريف المناسب، وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع. الملك في البيع، ايه الوصف المناسب هنا؟ الوصف المناسب هنا حاجة الناس الى الـ الى الى الى التعاوض او الى المعاوضات. انا اريد ما تملكه وانت تريد ما املكه من مال، انا اريد ما تملكه من سلعة وأنت تريد ما أملكه من مال. هذه حاجة، وربما تصل إلى حد ضرورة. ولذلك حتى في البيع الإمام الشاطبي مرة يقول: إن قلنا إنه من الحاجيات أو إن قلنا إنه من الضروريات. قال: كالملك في البيع. يبقى الملك مرتب على البيع لأنه المقصود من شرع البيع. طب ويحصل منه يقينا ولا ظنا؟ يحصل يقينا، يحصل يقينا. إذن المقصود للشارع من شرع الحكم قد يصلح، قد يحصل يعني يتحقق يقينا كالملك في البيع، وقد يكون ظنا كالانزجار في القصاص. الانزجار هو حكمة مشروعية القصاص، لكن قد يقام الحد على القاتل ولا ينزجر غيره، ولا ينزجر ايه؟ غيره، ولذلك تتكرر الجريمة. ولو كانت تحصل يقينا ما تكررت الجرائم، كان حصلت مرة واحدة وانتهى الأمر. قال: كالانزجار في القصاص لأنه المقصود من شرع القصاص ويحصل منه ظنا، فإن الممتنعين عنه، عن القتل يعني، أكثر من المقدمين عليه. المقدمين عليه يعني المشترئين عليه، لكن احنا لا نرى المنزجر، لا نرى المنزجر، نرى المقدم المشترك. فيشترك واحد في منطقة فيقول له: يعني نفرتم القصاص ومع ذلك فلان قتل. طب ما هو انزجر ألف غيره، فالمنزجر لا يأتي ليقول: أنا انزجرت، لكن الذي يظهر هو الذي إيه؟ هو الذي قتل. انتبهتم؟ لأن تقول كيف يكون أكثر. فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه، وقد يكون محتملا كاحتمال انتفائه، محتملا حصوله كاحتمال انتفائه، إما سواء كالانتجار في حد الخمر، في حد إيه؟ في وجوب حد الخمر يعني، أي على تناولها، على تناولها أي عن تناولها، لأنه أي الانزجار عن تناول الخمر المقصود من شرع الحكم عليه على تناولها، وحصول الانزجار منه وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن تناولها والمقدمين عليه فيما يظهر لنا، يعني لا في نفس الأمر، فيما يظهر لنا يعني لا في نفس الأمر أو مرجوحا، احنا قال سواء أو مرجوح، وسواء يعني في نظرنا نحن، أو مرجوحا لأرجحية انتفائه أي على حصوله، لأرجحية انتفائه على إيه؟ على حصوله، كالتوالد في نكاح الآيسة، لأنه هو المقصود من شرع النكاح، وانتفاؤه في نكاحها أرجح من حصوله، يعني بيقول إن التوالد هو مقصود الشارع من شرع الزواج، لكنه بالنسبة للآيسة ومرجوح، إذ نادر يعني نادر جدا أن تحمل الآيسة، فيكون هنا الوصف المعنى المقصود من شرع الحكم محتمل احتمال إيه؟ ضعيف، لكن والله أعلم إن المقصود من النكاح ليس هذا فقط، المقصود هو احتياج الناس إلى النكاح لتكوين الأسرة، للسكن، تكامل كل طرف إلى تكامل كل طرف مع الآخر، فهذا من مقاصد النكاح أيضا وليس التوالد فقط، يعني التمثيل يعني للتقريب، وليس بالضرورة أن يكون التمثيل مطابق تماما يعني. قال والأصح جواز التعليل بالأخيرين، بالأخيرين المحتمل، المحتمل على السواء والايه والمرجوح من الأربعة، لا لا لا الآيس، نكاح الآيسة في تحت كده في جيم الأمة يعني، قال والأصح جواز التعليل بالأخيرين، مقصود بالأخيرين جواز التعليل بالمحتمل وبالإيه؟ بالمرجوح من الأربعة، أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا إلى حصولهما في الجملة، وقياسا على السفر في جواز القصر للمترفه في سفره المنتفي فيه المشقة، ما هو المسافر المترفه اللي مسافر في الطائرة وحاجز درجة أولى أو رجال أعمال والسيارة بتيجي تاخده من البيت إلى المطار ويستقبل في صالة كبار الزوار ويخرج، يعني هذا يقصر الصلاة ولا لا يقصر؟ يقصر مع كون المشقة منتفية أو مرجوحة يعني، احتمالها مرجوح. التي هي قال للمترفه في سفره المنتفي فيه المشقة، التي هي حكمة الترخص، حكمة مشروعية الترخص نظرا إلى حصولها في الجملة، أي وإن لم تحصل للمترفه بعينه لكنها حاصلة في الايه؟ في الجملة. وقيل ضعيف طبعا، لا يجوز التعليل بهما، أي بالأخيرين المساوي والمحتمل المرجوح، لأن أولهما مشكوك الحصول مستوى الطرفين شك، وثانيهما مرجوحه، مرجوح لكونه موهوما يعني. أما أول الأربعة وثانيها، أول الأربعة هو إيه؟ المقصود المتيقن الإيه؟ الحصول، وثانيها المظنون الحصول، فيجوز التعليل بهما قطعا. قال: فإن فات المقصود من شرع الحكم قطعا في بعض الصور، أي إذا انتفى بأن انعدم رأسا في بعض الصور النادرة وحصل في غالب الصور، فالأصح أنه لا يعتبر فيه، أي في بعض الصور، المقصود للقطع بانتفائه. يبقى فإن فات قطعا أي بالكلية بأن انعدم رأسا في بعض الصور النادرة وحصل في غالب الصور، فالأصح لا يعتبر، يعني لا يعتبر في هذا البعض، بعض الصور يعني، المقصود للقطع بانتفائه. وقالت الحنفية: يعتبر حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر، يعني كما سيظهر سيرد أمثلة يبين فيها هذا، سواء في الاعتبار وعدمه ما، أي الحكم الذي فيه تعبد، الحكم الذي فيه تعبد والذي لا يعقل معناه. والمراد في الحكم هو الذي فات المقصود منه، يعني كالتزويد في المثال الثاني، والاستبراء في المثال الأول، كاستبراء، كوجوب استبراء أمة اشتراها بائعها لرجل، اشتراها بائعها لرجل منهم في المجلس. صورة المسألة ان أمة باعها بائع لمشتري وهو في المجلس، اشتراها منه استبرأ. بس خلاص، هو ده المقصود، هو ده الكلام، ده المثال لأجل، شوف، مع أنه رغم أنه هو هذا المثال، المثال ورد لأجل منتفي، أو يكون اشتراها من امرأة تستبرأ، أو من رجل خصيب. لا، من نعم، من رجل خصيب عفوا. قال: كاستبراء أمة اشتراها بائعها لرجل منهم، يعني اشتراها منه في المجلس، أي مجلس البيع. فالمقصود من استبراء الأمة، يعني من وجوب استبرائها، المشتراه من رجل، وهو معرفة براءة رحمه، مش ده الحكمة؟ نعم. إذا المقصود للشارع من شارع الحكم. نعم. طيب. منه المسبوقة. يعني المعرفة المعرفة سابقة. المعرفة مسبوقة يعني. المسبوقة بالجهل بها. يعني نحن لا نجهل براءة الرحم من عدمه فقلنا ايه؟ تستبرأ. لكن نحن لا نجهل هنا. فائت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا. وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا. يعني الحنفية قدروا المعرفة المسبوقة بالجهل. عندنا ثابت خطأ مسبوقة. المسبوقة بالجهل فيها ثابت عندنا خطأ. هو تعدد ثابت بدل ايه؟ بدل فائت. لا فائت. حتى يثبت فيها الاستبراء. وغيرهم لم يعتبره. وقال بالاستبراء يعني بوجوب الاستبراء فيها تعبدا اي لأجل التعبد. كما في المشترات من امرأة فإنه يجب الاستبراء تعبدا لأن الاستبراء فيه نوع تعبد كما علم في محله. يعني المغلب فيها جانب التعبد وإن كان المقصود منه العلم. وما أي والحكم الذي لا تعبد فيه بأن عقل معناه كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقي عند الحنفية. هذا يعني ايه حيث قالوا من تزود بالمشرق يعني حيث قالوا الحيثية هذه يسمونها حيثية التصوير. الوصف المناسب هنا هو الحاجة للنكاح. حيث قالوا من تزود بالمشرق امرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه. فالمقصود من التزويد وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق. العلوق يعني الحمل. فيلحق النسب. فائت قاطع ولا متحقق؟ فائت. هو هو في المغرب. المغرب او العكس. قال شان وجن قالوا. نعم. شرادة وجن. اما الان صار حسين قال على الاسلام وعلى غير الجن يعني. لو جن لو هنا بقول لك النسب ثابت. وهو شرادة فعلا. الجن يحمل اللحظة. الجن يحمل اللحظة. يوديها هناك يعني. قال فائت قطعا في هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين. وقد اعتبره الحنفية فيها أي قدروه لوجود مظنته وهو التزويد حتى يثبت اللحوق. الحنفية يعني اعتبروا وجود المظنة لكن غير الحنفية اعتبروا التعب. اعتبروا ايه؟ التعب. وغيرهم لم يعتبره وقال لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم التعبد فيه فلا لحوق. قال حتى لم يعتبروا حتى التعبد هنا. اعتبروا التعبد في سورة الماضية سورة الاستبراء بس يعني. فلا لحوق. هذا والله أعلم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.